الانسان ضي القرصة ما فادت منك روحي ما تابت موت بفرقتك رادت وما تنسى روحي نزلت راسي حبت ناس مو ناسي حبت ناس مو ناسي شوفك تجرح احساسي وما